بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري، قامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه بالمسيرة الاضطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو في فترة ما بين يومي 17 و22 من هذا الشهر. وضعت المشاركات في المسيرة باقات الزهور أمام تماثيل الزعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصبة في النصف التذكاري للانتصار في معركة بوتشومبو وموقع المعارك الثورية في بوتشومبو ومخيم تشومبونغ، والنصف التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان وضفة بحيرة سامزي، وكذلك الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صور القادة الثلاثة المنحدرين من جبل بيكتو في معسكر بيكتو سان السري، وسلموا عليهم بكل أدب. وأثناء المسيرة الاضطلاعية زرنا محطة بيكتو سان الكهربائية الشبابية البترولة، وقاموا بالأعمال السياسية والثقافية المتنوعة.